الرحمن الرحيم دروس في كتاب اللمعة الدمشقية الجزء الثاني كتاب الحج تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري ألقيت في سنة 1413 هجرية يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال وعلى القول به فلو ضاقت التركة عن الأجرة من بلده فمن حيث بلغت إن أمكن الاستئجار من الطريق ولو من الميقات إن لم تحتمل أو إن لم تحتمل سواه. كان الكلام في أنه لو مات المكلف وقد استقر الحج في عهدته فهل يقضى عنه من الميقات أو يجب القضاء عنه من البلد؟ وبعبارة أخرى هل يجب أن يقضى عنه بحجة ميقاتية أو بحجة بلدية مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأجرة تختلف في الحجة الميقاتية عنها في الحجة البلدية؟ تكلمنا بالنحو الذي يناسب المقام في صور المسألة وقلنا بأنه تارة أن الميت يوصي بحجة بلدية أو يعين مالا يكفي لحجة بلدية وأخرى لا يوصي بحجة بلدية أو يوصي ولكنه لا يعين أنها حجة بلدية. أما في الصورة الأولى فإنه يجب الوفاء بالوصية يعني الحج عنه من البلد. أما في الصورة الثانية فذكر الشارح بأنه الأقوى أنه تكفي حجة ميقاتية وما زاد عن ذلك فلا يجب إخراجه من التركة. بعد ذلك باعتبار أن المصنف يعني الشهيد الأول رحمة الله تعالى عليه اختار كما هو ظاهر الكتاب اختار الحجة البلدية في الصورة الثانية يعني فيما لو لم يوصي مطلقا أو أوصى ولم يعين بلدية قال بأنه ظاهر الرواية أنه يحج عنه بحجة بلدية ومن هنا فالذي يخرج عن أصل التركة هو بمقدار حجة بلدية. هنا توجد صور للمسألة بناء على هذا القول على القول بأنه يجب أن يقضى عنه أي عن الميت من البلد لا من الميقات. هنا توجد أيضا صور في المسألة. الصورة الأولى أن المال الذي تركه الميت يمكن أن يعطى منه حجة بلدية. في مثل هذه الحالة لا إشكال ولا شبهة إن قلنا بوجوب الحجة البلدية يجب إخراج أجرة بمقدار حجة بلدية من أصل التركة والمفروض أن التركة كافية لذلك. الصورة الثانية أنه لا تفي بذلك يعني أن التركة المال الذي تركه الميت لا يفي بحجة بلدية. هنا يقول الشارح تبعا للماتن بأنه يجب الاتيان بالحج من أي مكان أمكان يعني الأقرب فالأقرب إلى أن نصل إلى الميقات فإنه إن لم يفي ماله إلا بالميقات فإنه يحج عن ذلك الإنسان بحجة ميقاتية. بعد لا يذكر فرعا آخر وهو أنه لو فرضنا أن المال الذي تركه الميت ضاق عن الميقات أيضا المسألة أيضا معنونة في كتب الفقهاء عند ذلك لا يجب القضاء عن باعتبار أن المال الذي تركه لا يفي بالحج ولو من الميقات. هل يجب على الورثة أن يتبرعوا أن يدفعوا؟ لا لا يجب. نعم إذا أراد أحد أن يتبرع عن الميت ليحج عنه لا محذورة، ولكن لا يجب على أحد التبرع بذلك. قال وعلى القول به، يعني إذا قلنا بأنه تجب حجة بلدية لا حجة ميقاتية على القول به، يعني على القول الذي اختاره الماتن في صفحة 172 عندما قال قضي عنه من بلده في ظاهر الرواية، وعلى القول به فلو ضاقت التركة أي كل ما تركه الميت من مال عن الأجرة من بلده، هذا المال الذي تركه لا يفي بحجة بلدية، ماذا نفعل؟ قال فمن حيث بلغت تلك التركة، من أين تبلغ؟ من وسط الطريق يجب أن نستأجر من وسط الطريق، من الميقات يجب الاستئجار من الميقات، فمن حيث بلغت إن أمكن الاستئجار من الطريق من وسط الطريق وإن كان قبل الميقات بمسافة، ولو لم تفي أيضا من الطريق وإنما وفت التركة من الميقات، قال يجب من الميقات لا يجب أكثر من ذلك، ولو من الميقات في هذه الصورة إن لم تحتمل التركة سواه، يعني إن لم تتحمل لم تفي التركة بسواه، يعني سوى الحج الميقاتي. طبعا يقول عبارة الماتن لابد أن تقيد، وهو أنه كذلك في الوسط، افترضوا أن هذه المدينة أليف أبعد والمدينة طبعا من الحج من الميقات والمدينة باء أقرب، فحيث أنها إذا فرضنا أن التركة لم تفي من المدينة أليف فننتقل إلى الميقات مباشرة، يقول لا ننتقل إلى المدينة باء التي هي أقرب من الميقات، فإن لم تفي ننتقل إلى المدينة جيم التي هي أقرب إلى الميقات، وهكذا إلى أن ننتهي إلى الميقات. إذا ليس الأمر يدور بين بلد الميت والميقات مباشرة بناء على وجوب الحجة البلدية، لا يدور الأمر بين البلد والميقات مباشرة، بل الأقرب ثم الأقرب. قال وكذا لو لم يمكن بعد فوات البلد أو ما يسع منه إلا من الميقات، يعني لابد أن نفترض أنه لم يمكن من البلد الذي هو أقرب من الميقات، عند ذلك ننتقل إلى الميقات، لا أنه إذا لم يمكن من البلد مباشرة ننتقل إلى الميقات. وكذا لو لم يمكن بعد فوات البلد أو ما يسع منه إلا من الميقات، هذا كله فيما لو قلنا بوجوب الحجة البلدية وأن التركة تفي بذلك أو لا تفي بذلك. الآن لو فرضنا بأنه استفدنا من الوصية أنه يريد حجة بلدية، هذه صورة أشرنا إليها فيما سبق بأنه أوصى بذلك، أو من القرائن استفدنا أنه يريد حجة بلدية، قال ولو عين كون الحجة من البلد فأولى بالتعيين من تعيين مال يسع الحجة من البلد. إذا تتذكرون نحن في الصورة الأولى بالأمس ماذا قلنا؟ قلنا إذا عين مالا يفي للحج من البلد يجب الوفاء أو لا يجب الوفاء؟ قلنا يجب الوفاء. يقول إذا كان تعيين مال يفي بالحج من البلد يجب الوفاء به، فما بالك أنه لو استفدنا من نفس الوصية أنه يريد الحجة البلدية. بعبارة أخرى تلك الدلالة دلالة التزامية، وهذه الدلالة دلالة مطابقية. عين مالا يفي من البلد، لم يقل أريد من البلد، ولكن نحن بقرينة أن المال يفي بالحج من البلد قلنا يجب الوفاء، فما بالك لو أراد هو ذلك وعين في الوصية أنه يريد الحج من البلد، فلهذا قال توجد أولوية هنا. لماذا منشأ الأولوية؟ أن هناك تلك الدلالة دلالة التزامية، وهذه الدلالة دلالة مطابقية. فلهذا قال ولو عين أي الميت كون الحج من البلد فأولى بالتعيين، يعني وجوب الوفاء، من تعيين مال من قبل الميت يسع الحج من البلد. ومثله أي ومثل ما لو عين من البلد ما لو دلت القرائن على إرادة الحج من البلد. هاتين الصورتين أو الصورة الثلاثة بالأمس أشرنا إليها، وهو أنه تارة يصرح وأخرى نستفيد من القرائن ونحو ذلك. خب هنا هذه الحجة من البلد خب تخرج جميعا من أصل المال أو بعضها يخرج من أصل المال والبعض من الثلث. يقول هذا مبني على الخلاف المتقدم أن الذي يحق للمالك في ماله الميت في ماله حجة بلدية أو حجة ميقاتية. إن كانت بلدية فالجميع يخرج من أصل المال، إن كانت ميقاتية فما زاد عن أجرة الميقات يخرج من الثلث. قال ويعتبر الزائد من الثلث، ويعتبر الزائد يعني الزائد على أجرة حجة الميقاتية يعتبر من أين يستخرج؟ يستخرج من الثلث. هذا مع عدم إجازة الوارث إن لم نوجبه من البلد ابتداء، وإلا لو أوجبناه من البلد ابتداء فإنه لا يتوقف على إجازة أحد ولا يخرج من الثلث بل يخرج من أصل التركة. وكذلك لو قلنا أن الواجب حج ميقاتية وأجاز الوارث أن تخرج من أصل التركة أيضا لا إشكال ولا شبه أنه لا نحتاج لاستخراجها من الثلث. قال هذا مع عدم إجازة الوارث إن لم نوجبه من البلد ابتداء، وإلا لو أوجبنا الإخراج من البلد ابتداء وإلا فمن الأصل مباشرة. هذا مما لا كلام فيه. الآن فرع، وهو أنه لو فرعنا أنه إنما يجب في القضاء عن الميت هي حجة ميقاتية لا حجة بلدية، ولكنه لم نجد أحدا يحج عن الميت حجة ميقاتية، فهل يجب أن نعطي حجة بلدية أو ما هو أقرب من الميقات أو لا يجب؟ افترضوا أن هذا الإنسان كان يعيش في البلد أليف وبينه وبين الميقات هذه البلاد الثلاثة باء جيم دال إلى أن نصل إلى الميقات، والذي يجب للميت أن نخرج له حجة ميقاتية، ولكنه ذهبنا لأن نعطي حجة ميقاتية فلم نجد، فماذا نفعل؟ يقول هنا يجب عليكم أن تعطوا حجة من أقرب الموارد والأماكن إلى الميقات، وهي البلاد ماذا؟ أو البلد دال باعتبار أقرب إلى الميقات، نعطي من ذلك. خب إن لم نجد ماذا نفعل؟ يقول تعطي من بلاد جيم أو من البلد جيم، تعطي من البلد باء، تعطي من البلد أليف. خب هذه عندما كلما ابتعدنا عن الميقات هذه الأجرة ستزداد. هذه الأجرة من أين نستخرجها؟ نستخرجها أيضا من الثلث أو نستخرجها من أصل التركة؟ يقول لا، تستخرج من أصل التركة باعتبار أنها مقدمة في الواجب ومقدمة الواجب واجبة. نعم أنت لا يجب عليك أكثر من الحجة الميقاتية، ولكنه إذا توقف على مقدمة فيجب إعطاء مؤونة المقدمة أيضا، كما كانت المنوب عنه كذلك. في المنوب عنه كذلك كان يجب عليه أن يصرف للمقدمة ولطي الطريق أو لم يكن يجب عليه؟ نعم يجب عليه كذلك في المقام. قال وحيث يتعذر من الميقات، يعني في الحجة الميقاتية، وحيث يتعذر من الميقات يجب من الأزياد ولو من البلد. حيث يتعذر من أقرب من، لو تعذر من أقرب من البلد يعني أو من الميقات عند ذلك لابد أن يجب الأزياد. من باب مقدمة الواجب من باب مقدمة الواجب حينئذ لا من باب أنه يجب من البلد حجة بلدية، لا الواجب في الأصل وإلا الواجب في الأصل حجة ميقاتية، وإنما وجبت حجة بلدية من باب مقدمة الواجب. ولو حج مسلما فرعا مسألة، ولو حج مسلما ثم ارتد. الحج له خصوصية في الروايات كما أن الزكاة لها خصوصية في الروايات، يعني أنت تجد فيما يرتبط بالحج هناك خلاف في أن العامي غير المستبصر لو استبصر تجب عليه الإعادة أو لا تجب عليه الإعادة، وإلا فيما يرتبط بالصلاة بالصوم بالأعمال الأخرى لا إشكال ولا شبهة أنه لو استبصر المخالف فإنه ماذا لا تجب الإعادة. نعم في الحج وجد خلاف شديد بين فقهائنا بأنه لو استبصر المخالف فهل يجب عليه إعادة الحج أو لا، وكذلك في باب الزكاة أنه لو استبصر المخالف وكان قد أدى الزكاة على مبناه على مذهبه فهل يجب عليه إعادة إعطاء الزكاة أو لا. ومن هنا نفهم أن للزكاة وللحج خصوصية في التشريع الإسلامي، فلهذا نجد أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام وقع في كلماتهم ما يؤيد أنه تجب الإعادة حتى لو كان صحيحا ذلك العمل الذي أداه على مذهبه. من هنا طرح هذا الفرع في باب الحج لوجود الروايات أيضا، وهو أنه لو حج الإنسان وكان مسلما ثم ارتد ثم أسلم هل تجب عليه الإعادة أو لا تجب عليه الإعادة؟ قولان في المسألة. قول يقول بأنه لا تجب عليه الإعادة، قول يقول بأنه تجب عليه الإعادة. أما القول الأول وهو أنه لو حج مسلما ثم ارتد ثم تاب هل يحتاج إلى الإعادة؟ الجواب كلا لا يحتاج. لماذا؟ أولا لأصالة البراءة، لأننا نشك بعد أن حج وهو مسلم هل أنه يجب عليه حج جديد، يوجد في عهدته تكليف جديد أو لا يوجد، والشك في أصل التكليف مجرا للبراءة كما قرأتنا في علم الأصول. كلما شككنا في أنه يوجد تكليف أو لا فالأصل ماذا؟ أصالة البراءة، رفع ما لا يعلمون، قبح العقاب بلا بيان، ونحو ذلك من الأدلة. إذن الوجه الأول لعدم الإعادة لعدم وجوب الحج عليه ثانيا هو أصالة البراءة. الوجه الثاني هي الآية المباركة التي ذكرها في الذيل، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. إذن إذا مات وهو كافر فعمله ماذا؟ محبط لا أثر له، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. العجيب في ذيل هذه الآية، لأنه اليوم ما توفقنا أن نقرأ فقط المقاطع من كلام الإمام أمير الإمام زين العابدين من كتاب نسيت أجيبه معي لا بأس تبركا أذكر هذه الرواية. هذه الآية المباركة في ذيلها يسأل السائل الإمام سلام الله عليه أنه يا ابن رسول الله ماذا عملوا هؤلاء حتى استحقوا أن يؤتى بعملهم فيجعل هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل ما أدري بها الآية لو ما بها فجعلناه هباء منثورا. قال والله أن صلاتهم كانت صحيحة، صومهم كان صحيح، أعمالهم كانت صحيحة، كل شيء كان صحيحا، وأعمالهم كالنور أيضا في الرواية، وأعمالهم كالنور، يا يقول السائل: إذن لماذا استحقوا أن يجعل عملهم هباء منثورا؟ قال الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام: إن هؤلاء كانوا قوم إذا ذكر لهم من قبل أمير المؤمنين نكروا. هؤلاء كانوا قوما إذا ذكر لهم منقبة وفضيلة لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام أنكروها ولم يقبلوها، فجزاؤهم يوم القيامة أنه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. المهم، إذن الآية تقول: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. خب، الإنسان الذي ارتد ثم تاب ومات وهو على الإسلام مو على الكفر، أيضا حبطت أعماله أو لم تحبط أعماله؟ لم تحبط أعماله، إذن لا يحتاج إلى إعادة. إذن الارتداد ليس بنفسه سبب لإحباط العمل، بل الارتداد والبقاء عليه إلى الموت يكون سببا لحبط العمل. هذا مضافا إلى قوله تعالى: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. خب، من الواضح هذا الإنسان عمل مثقال ذرة خير أو لم يعمل؟ نعم، عمل مثقال ذرة خير في حال إسلامه، يعني كل الشرائط كانت موجودة. إذن الدليل الثاني لعدم وجوب الإعادة هي الآية المباركة. الدليل الثالث الذي ذكر في كلمات الأعلام هي وجود رواية. الرواية هي خبر زرارة عن الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام: من كان مؤمنا فحج ثم أصابته فتنة ثم تاب، قال الإمام: يحسب له كل عمل صالح عمله ولا يبطل منه شيء بشرط أن يتوب بعد ذلك. فلهذا قال: والخبر، إشار إلى هذا الخبر الوارد عن زرارة. فلماذا عبر والخبر باعتبار أن هناك كلام في سند الرواية، أن الرواية صحيحة أو أنها ضعيفة السند؟ بعض ضعف الرواية ومن هنا سميت خبر وليست صحيحة. إلا أن السيد الخوئي قدس سره الشريف ذهب إلى أن الرواية أيضا صحيحة السند من حيث الرجال ولا إشكال فيها. إذن يوجد عندنا الآيات والآصل والرواية في المقام التي دلت على صحة العمل. هذا هو القول الأول ودليله. نقرأ. قال: ولو حج مسلما ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام، يعني تاب، لم يعد حجه السابق على الأقرب، لهذه الأدلة الثلاثة: للآصل كما أشرنا، والآية، والخبر الذي قرأناه. في قبال هذا القول الأول قول ثالث، وقيل يعيد لآية الإحباط: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وهذه الآية مطلقة تقول: من يكفر عمله يحبط يبطل، فإذا بطل عند ذلك ماذا؟ عند ذلك تحتاج الإعادة بعد ذلك. إلا أنه بالجمع بين الآيات يتضح بأنه ليس مطلق الكفر سبب للحبط، وإنما الكفر الذي يكون متصلا بالموت يكون سببا للحبط، كما يقول الشارح بعد ذلك بأنه صحيح أن هذه الآية مطلقة، ولكن عندنا آيات أخرى ماذا؟ قالت أن الكفر الذي يكون سببا للحبط ليس مطلق الكفر الذي يكون بعده أيضا إيمان وتوبة، وإنما الكفر الذي ينتهي بالموت كما ذكرنا. إذن هذا الوجه أيضا غير تامين. وقيل يعيد لآية الإحباط، وهذا الوجه غير تامين. الوجه الثاني لوجوب الإعادة أو لأن المسلم لا يكفر، وهذا الوجه أيضا واضح دافع، لأن القرآن الكريم أشار إلى هذه الحقيقة: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، أصلا بقوا إلى الكفر لم يكن الله ليغفر لهم. إذن قولكم أن المسلم لا يكفر هنا تصريح الآيات المباركة أنه قد ينقلب أحدهما إلى الآخر، يعني ينقلب المسلم إلى الكافر وينقلب الكافر إلى ينقلب الكافر إلى المسلم ولا محذور فيه. والسبب في ذلك أن تلك الشجرة الطيبة والكلمة الطيبة التي هي التوحيد قد تكون مترسخة في النفس وقد لا تكون، فإن كانت مترسخة فإنها ماذا؟ لا يمكن اقتلاعها، فلا يكون بعد الإسلام كفر. أما إذا كانت شجرة في أول وجودها يمكن أن تقتلعها أي ريحين، إذن أن المسلم لا يكون كافر هذا الكلام غير كامل، كما إن شاء الله سنبينه في علم الكلام في محله. قال: أو لأن المسلم لا يكفر، والجواب عن الوجهين واضح. أما الوجه الأول وهي آية الإحباط ويندفع باشتراط باشتراطه، يعني أن الكفر الذي يؤدي إلى الإحباط هذا بالموافاة عليه بأن يموت على الكفر، أما إذا لم يمت على الكفر فإنه لا مجال للإحباط كما اشترط في ثواب الإيمان ذلك، وهذا ليس في الكفر فقط، في الإيمان أيضا كذلك، إنما يثاب المؤمن إذا مات على الإيمان، وأما إذا مات على الكفر كانت عاقبته هي الكفر فإنه لا قيمة لذلك العمل كما اشترط في ثواب الإيمان ذلك. هذا جواب الوجه الأول. وأما جواب الوجه الثاني ومنع عدم كفره، من قال لكم بأن المسلم لا يكفر؟ لا، قد يكفر المسلم ومنع عدم كفره. ما هو الدليل؟ قال: للآية المثبتة للكفر بعد الإيمان وللإيمان بعد الكفر وعكسه. وكما لا يبطل مجموع الحج كذلك بعضه مما لا يعتبر استدامته. اتضح لنا فيما سبق بأنه الإنسان إذا حج صحيحا يعني بالشرائط ثم ارتد ثم أسلم، هل يبطل حجه السابق أو لا يبطل ويحتاج إلى الإعادة؟ الجواب: لا يبطل حجه السابق ولا يحتاج إلى الإعادة. حتى الآن لو فرضنا بعض الأعمال فعل فيها ذلك، فهل تبطل أو لا تبطل؟ هذا الإنسان أحرم وفي حال الإحرام ارتد ثم تاب ورجع، هل يبطل إحرامه ويحتاج إلى إعادة الإحرام أو لا يبطل؟ يقول بأنه الأعمال التي تؤدى على قسمين: قسم من الأعمال لا بد أن يتكون تلك الشروط من أول العمل إلى آخر العمل مع الإنسان، من قبيل نية الصوم. أنت لكي يكون صومك صحيح ماذا؟ نية الصوم والإمساك لا بد أن تكون معك من أول الفجر إلى الغروب، فلو نويت القطع أو نويت القاطع ولو أنا ما في الصوم فإن صومك يكون باطلا، وهذا معناه أنه لا بد أن تكون هذه النية نية الإمساك موجودة مو فقط حين انعقاد الصوم بل مع زمان الصوم إلى الغروب، وهذا معناه الاستدامة الحكمية، يعني ذلك الإمساك الذي كان موجودا لا بد أن يكون معك ولا ينقطع آنا ما. هذا نوع من الأعمال، وهو أنه كما يحتاج إلى النية حدوثا يحتاج إليها بقاء. ولكن هناك نوع آخر من العمل وهو أنه لا يحتاج إلى الاستدامة، يعني تكفي النية الأولى حدوثا ولو انقطعت في الطريق فإن العمل يكون صحيحا، من قبيل الغسل. افترضوا أن الإنسان نوى الغسل وكان مسلم مؤمن ثم في وسط الطريق ارتد ثم آمن ثم تاب، طبعا هذا ممكن باعتبار أن الموالاة غير واجبة في الغسل، ممكن أن هذا الغسل الجزء الأول منه حدث في الصباح وفي وسط الظهر ماذا ارتد وفي العصر ماذا تاب وأسلم، ممكن وغير ممكن، ممكن واضح أيضا ممكن. وهنا هذا العمل الذي قام به ثم ارتد في الوسط ثم تاب، هل يبطل العمل السابق الجزء من العمل السابق او لا يبطل؟ قالوا لا يبطل. في الوضوء قالوا لا يبطل. بعضهم قال في الصلاة ايضا لا يبطل، لان الهيئة الاتصالية في الصلاة ليست جزءا من اجزاء الصلاة كما ذهب اليه صاحب العروة رحمة الله تعالى. المهم اعترضها عارض يبطل ذلك العمل، واسم لا تشترط فيه الاستدامة الحكمية للعمل، فلو اعترضه عارض يبطل لا يبطل ذلك العمل. إذن هل الإحرام من القسم الذي يبطل بالعارض أو من القسم الذي لا يبطل بالعارض؟ هنا يريد أن يقول الشارع بأن الإحرام من تلك الأعمال التي لا تبطل بالعارض، ومن هنا لو أحرم ثم في وسط الإحرام ارتد ثم تاب يستطيع أن يبني على ما صدر منه سابقا ولا يحتاج إلى إعادة الإحرام. قال وكما لا يبطل مجموع الحج بعد الارتداد كذلك لا يبطل بعض الحج بعد الارتداد. هذا الإنسان أحرم ثم ارتد ثم تاب، الآن يريد أن يحج، يحتاج إلى أن يعيد الإحرام؟ يقول لا، لا يحتاج إلى إعادة الإحرام. وكما لا يبطل مجموع الحج بعد الارتداد بشرط أن يكون بعده توبة، كذلك بعض الحج لا يبطل بعض بعد الارتداد، ولكن بهذا الشرط. بأي شرط؟ مما لا يعتبر استدامته حكمان، استدامة نفس ذلك الشرط الذي كان في الأول، لأن بعض الأعمال تشترط فيها الاستدامة إلى آخر العمل كالصوم، مما لا يعتبر استدامته حكما كالإحرام، فيبني عليه لو ارتد بعده، فإنه لو أحرم ثم ارتد ثم تاب وآمن يستطيع أن يبني على إحرامه السابق أو لا؟ قال نعم يستطيع ولا محذور فيه، فيبني على ذلك العمل لو ارتد بعده. فرع آخر، ولو حج مخالفا ثم استبصر لم يعد. قلنا بأن هذه المسألة تبحث عادة في موردين، المورد الأول يتذكر الإخوة في باب الزكاة طرحناها، هو أنه لو أدى الزكاة المخالف ثم استبصر فهل تجب عليه الإعادة أو لا تجب، هذه المسألة تقدمت في باب الزكاة. المورد الثاني التي يبحث عن هذه المسألة هنا في باب الحج، لو حج المخالف على مذهبه ثم استبصر فهل تجب الإعادة أو لا تجب. هنا أيضا في باب الحج في باب الزكاة لعله اتفاق أكو، وإن كان هناك بعض الإشكالات، ولكن هناك اتفاق في أنه تجب عليه الإعادة لأنه وضعها في غير موضعها. الإمام سلام الله عليه يقول إنما تجب عليه إعادة الزكاة لأن هذه أموال كانت حقوق هؤلاء الناس، هؤلاء المؤمنين، هؤلاء المسلمين، وهو أعطاها في غير محلها وفي غير موضعها. إنما الكلام في الحاجة في أنه تجب عليه الإعادة أو لا تجب عليه الإعادة. قولان في المسألة، قول يقول بأنه تجب عليه الإعادة، وقول يقول بأنه يستحب له الإعادة. ومنشأ هذا الاختلاف الروايات، لأن بعض الروايات عبرت بأنه يعيد الحج وهو ظاهر في الوجوب، وبعض الروايات كما سنقرأها بعد ذلك عبرت ويقضي أحب إلي، أحب إلي أن يحج، هذه أحب ظاهرة ماذا؟ في الاستحباب لا في الوجوب. فإذا نجمع بين الروايات بحمل تلك التي هي ظاهرة في الوجوب نحملها على ماذا؟ على هذا الظهور الذي هو الاستحباب. إلا أن المصنف هنا يعني الماتين الشهيد الأول قيد عدم الإعادة بهذا، قال ولو حج مخالفا ثم استبصر لم يعد لا تجب الإعادة، وهذا هو المشهور بين فقهائنا أنه لا تجب الإعادة، ولكن الماتن الشهيد الأول قيد، قال إلا أن يخل بركن عندنا، فإذا أخل في هذا الحج على مذهبه بركن عندنا وهو ركن في مذهبنا فإن حجه يحتاج إلى الإعادة بعد ذلك. ومن هنا يقول لا عنده، ثم استقصر لم يعد إلا أن يخل بركن عندنا، فلو أخل بركن هو ركن عندنا وإن لم يكن ركنا عند مذهبه فإنه تجب الإعادة. هذا القيد الذي ذكرناه فضله من لا إعادة الحج كله، يعني لو أخل بركن مثل قليل لو أخل بركن من الصلاة كيف أنه تجب إعادة الصلاة، كذلك هنا يعني استبصر يجب عليه إعادة الحج. ماذا؟ لأن حجه السابق كان باطلا للإخلال بالركن عندنا. قال إلا أن يخل بركن عندنا فتجب عليه إعادة الحج بعد الاستبصار لا عنده، أما لو أخل بركن عنده فلا تجب الإعادة إذا كان من مذهبه عدم وجوب الإعادة. الشارح يقول إن قلت أنه هذا قيد عندنا لا يوجد في كلمات الشارح، فمن أين أتيت به في كلمات الماتن؟ الماتن يقول ولو حج مخالفا ثم استبصر لم يعد إلا أن يخل بركن، أعم من أن يكون ركن عندنا أو أن يكون ركنا عنده، أنت من أين أتيت هذه عندنا؟ يقول صحيح هنا لم يبين الماتن هذا، ولكن في كتاب الدروس قيد بالإخلال بالركن أن يكون ركنا عندنا، فأنا حيث أنه حتى لا أريد أن أقول لا إشكال أن الماتن لا يريد أن يخالف نفسه بنفسه، حملت هذا الركن على الركن عندنا على ما قيده المصنف في الدروس. إذن هذا قيد عندنا أنا لم أستفده من هنا، وإنما استفدته من المصنف في كتابي الدروس، مع أنه عكس في الصلاة. في الصلاة ماذا قال؟ قال إذا أخل بركن عنده فصلاته تحتاج إلى إعادة، أما إذا أخل لم يخل بركن عنده ولكن أخل بركن عندنا تجب الإعادة ولا تجب الإعادة؟ قال لا تجب الإعادة. قال مع أنه أي المصنف الدروس عكس الصلاة فجعل الاعتبار اعتبار الصلاة بفعل الصلاة عنده بفعلها صحيحة عنده لا عندنا. والشارح يقول والنصوص خالية من القيد. أي قيد؟ هذا القيد الذي ذكره عندنا أخل بركن عندنا، لأن الروايات دلت بأنه لا بد أن يأتي بالحج على مذهبه، فإن كان الحج على مذهبه صحيحا فلا يحتاج إلى الإعادة، أما أن لا يخل بركن عندنا هذا لا يوجد في ظاهر النصوص. طب الآن الشارح رحمة الله تعالى عليه يريد أن يبين بعض مصادر الإخلال بالركن عندنا. قال ومن الإخلال بالركن حجه قرانا بمعناه عنده. إن شاء الله سيأتي ما هو حج القران عندنا. حج القران كما سيأتي إن شاء الله أقسام الحج ثلاثة، إما حج التمتع إما القران وإما الإفراد. حج القران هو نفس حج الإفراد مع فارق واحد، وهو أن المحرم يسوق معه الهادي ولا بد أن يضحي بنفس ذلك الهادي الذي ساقه معه، وإلا من حيث الأعمال فإن حج الإفراد وحج القران واحد. نعم يختلفان في سوق أن يسوق معه الهادي أو لا يسوق، فإن ساق معه الهادي من حين الإحرام يسمى قارن وحج قران، وإن لم يسق معه هدي يسمى حجه حج إفراد. هذا هو حج القران عندنا. أما حج القران عندهم فهو أن ينوي بإحرام واحد العمرة والحج معا، وأنتم تعلمون بأنه نحن نحرم للتمتع بإحرام ونحرم للحج بإحرام آخر. إذن التمتع إحرامه مستقل والحج إحرامه مستقيم. عندهم قد ماذا؟ قد يحرمون إحراما واحدا للحج والعمرة. يقول لو حج قرانا عنده لا قرانا عندها، هذا معناه انه اخل بركن من الاركان فتحتاج الى الإعادة بعد ذلك. ومن الاخلال بالركن حجه اي المخالف قرانا ولكن بمعناه عنده، لان القران له معنى اخر عندنا. خب سؤال، لو كان وظيفته التمتع وجاء بالإفراد، هذا أخل بركن أو لم يخل بركن؟ هذا الإنسان كان يبتعد عن مكة بمسافة تجعل من وظيفته أن يحج ماذا؟ حج التمتع لا حج الإفراد أو حج القران، ولكنه على مذهبه حج القران أو حج الإفراد، فهل أخل بركن أو لم يخل بركن؟ قال لا، هذا لا يعتبر إخلالا بالركن. لا المخالفة في نوع الواجب المعتبر عندنا، فإن المخالفة في نوع الواجب المعتبر عندنا هذا لا يعد من الإخلال بالركن، فلو استغفر بعد ذلك لا تجب عليه الإعادة. يعني من حج قرانا أو إفرادا وكانت وظيفته حج التمتع ثم استغفر، هل تجب عليه الإعادة أو لا تجب عليه الإعادة؟ الجواب لا تجب عليه الإعادة. هنا فرع، وهو أنه الشارع عندما قال المخالف لو استبصر لا إعادة، هذه من باب أن العبادة صحيحة أو من باب التفضل وأنها ليست بصحيحة، ولكن تفضلا نسقط عنه الإعادة، أي منهما؟ يقول قولان في المسألة، قول يقول أنه هذا الإنسان أتى بالعمل على وفق مذهبه فيكون صحيحا على مذهبه، ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، إذن هذا العمل لا يحتاج إلى الإعادة باعتبار أنه كان صحيح على مذهبه. وقول آخر يقول لا، هذا العمل كان باطلا لأن شرط الولاية وشرط الاستبصار لم يكن موجود، وإنما لا تجب الإعادة من باب التفضل والسقوط، من قبيل أن الكافر إذا أسلم فإنه إذا أسلم نقول الإسلام يجب عما قبله، هذا ليس بمعنى أن ما كان يأتي به كان صحيحا. يقول والصحيح هو الوجه الثاني، وهو أنه من باب التفضل والسقوط لا من باب الصحة على مذهبه. وهل الحكم بعدم الإعادة لصحة العبادة في نفسها بناء على عدم اشتراط الإيمان فيها؟ هذا بحث مهم جدا، وهو أن الولاية شرط في الصحة أم شرط في القبول؟ يقول إذا قلنا أن الولاية والإيمان بأئمة أهل البيت شرط في الصحة، إذن معناه هو المشروط عدم عند عدم شرطه، إذن هذا العمل لم يكن صحيحا. أما إذا قلنا لا، أن شرط الصحة هو الإسلام أعم من أن يكون مؤمنا أو أن لا يكون، طبعا هذا عندما أقول أعم من أن يكون مؤمنا أو لا ليس مرادنا أن غير المؤمن يعني كافر، ليس المراد هذا، وإنما المراد من الإيمان معنى اصطلاحي، يعني الإيمان بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بالنحو الذي تعتقده المدرسة الإمامية، لأنكم تعلمون نحن على فرق المسلمين نقول مسلم، ولكن على الإمامي نقول مؤمن، هذا لا من جهة أنه غيره ليس بمؤمن، ولكن من جهة أنه هؤلاء مؤمنين بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وإن كانت هناك معان أخرى لعل المقام لا يسمح بذكرها، وإلا لعله بعد الدرس أنا أشير بأنه أكو معنى آخر، أنه لماذا يسمى مؤمن في قبال من لا يؤمن بأئمة أهل البيت بالمعنى الذي تؤمن به هذه المدرسة، لماذا لا يسمى مؤمن؟ قال وهل الحكم بعدم الإعادة لصحة العبادة في نفسها بناء على عدم اشتراط الإيمان فيها أم عدم الإعادة إسقاطا للواجب في الذمة كإسلام الكافر؟ قولان في المسألة وفي النصوص ما يدل على الثاني. الثاني ما هو؟ يعني أنه إسقاط للذمة لا أنه صحة العبادة. الوسائل الجزء الأول صفحة 118، هناك باب بطلان العبادة بدون ولاية الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام واعتقاد إمامتهم. الرواية عن محمد بن مسلم الرواية الأولى قال: سمعت أبا جعفر الباقر عليه السلام يقول: كل من دان الله عز وجل بعبادة يجهد فيها نفسه ولا إمام له من الله، مو ولا إمام له، لا ولا إمام له من الله، وإلا قد يكون له إمام من نفسه نصبه من نفسه إما بالبيعة وإما بغير البيعة، لا الإمام يقيد، ولا إمام له منصوب من الله، لأنه بحسب عقيدتنا أن الأرض لا تخلو من حجة، لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها، ولا إمام له من الله، فسعيه غير مقبول وهو ضال متحير، والله شانئ لأعماله، إلى أن قال: وإن مات على هذه الحال مات ميتة كفر ونفاق، واعلم يا محمد إن أئمة الجور وأتباعهم لمعزولون عن دين الله، قد ضلوا وأضلوا، فأعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدت به الزيح في يوم عاصف، لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. هذه رواية. والرواية الثانية عن أبي عبد الله الصادق في حديث قال: والله لو أن إبليس سجد لله بعد المعصية والتكبر أمر الدنيا ما نفعه ذلك ولا قبله الله عز وجل، ما لم يسجد لآدم كما أمره الله عز وجل أن يسجد له. الله يريد أن يطاع بالنحو الذي يريد، لا يريد أن يطاع مطلقا. هو يقول: أطعني هكذا، تقول: أنا أطيعك هكذا. يقول: لا أريد، أنا أريد منك عبودية، والعبودية مقتضاها افعل ولا تفعل، مو أنه كما تشاء، أنا مزاجي يسمح لأعمل هذا ومزاجي لا يسمح لأعمل ذلك. ولا قبله الله عز وجل ما لم يسجد لآدم كما أمره الله عز وجل أن يسجد له. وكذلك هذه الأمة العاصية المفتونة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد تركهم الإمام الذي نصبه نبيهم لهم، فلن يقبل الله لهم عملا ولن يرفع لهم حسنة حتى يأتوا الله من حيث أمرهم. ما هو أمرهم؟ قال: ويتولوا الإمام الذي أمروا بولايته، ويدخلوا من الباب الذي فتحه الله ورسوله لهم، ذلك الباب الذي أراده الله لهم. إذن هذه الروايات وأمثال هذه الروايات واضحة الدلالة على أنه عدم الإعادة ليس من باب قبول ذلك العمل وصحة ذلك العمل، وإنما من باب ماذا؟ من باب أنه إسقاط الواجب في الذمة. قال: نعم، يستحب الإعادة، يعني إعادة الحج للمخالف إذا استبصر، وذلك كما قلت للروايات التي عبرت: والحج أحب إليه، أو يقضي، يعني يقضي الحج أحب إليه. ومن الواضح أن مثل هذه الروايات ظاهرة في الاستحباب، وقيل يجب، يعني يجب ماذا؟ يجب الإعادة، لو استبصر لم يعد، القول الآخر لا يجب الإعادة. لأي دليل؟ قال: بناء على اشتراط الإيمان في العبادة، والمشروط عدم عند عدم شرطه، فما عدم الإيمان لا يصح. قال: المقتضي لفساد المشروط الذي هو العمل بدونه، أي بدون الإيمان الذي هو الشار، إلا أنه وبأخبار. إذن الدليل الأول ماذا؟ هو أن المشروط عدم عند عدم شرطه. الدليل الثاني ما هو؟ هو الأخبار التي دلت على وجوب الإعادة، إلا أن الشارح رحمة الله تعالى عليه يقول: الدليل الأول والدليل الثاني إنما يصار إليهما لو لم توجد عندنا أخبار تؤدي إلى الحمل على الاستحباب، وبأخبار تلك الأخبار لابد أن نحملها على الاستحباب، حملها على الاستحباب هو طريق الجمع بين الروايات المتعارضة التي دلت على وجوب الإعادة وتلك الروايات التي أشارت إلى استحباب الإعادة. القول في حج الأسباب يأتي، والحمد لله رب العالمين.